من احتاج إلى الغسل ولكنه لم يستطع لشدة البرد ولعدم وجود وسيلة لتسخين الماء، فهل يتيمم لصلاة الفجر؟ ومن فعل ذلك فما الحكم؟ إذا كان في محل لا يستطيع فيه تدفئة الماء ولا يكون هناك كن يستكن به للغسل بالماء الدافي وخاف على نفسه، فإنه يصلي بالتيمم ولا حرج عليه، لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، الحمد لله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمركم بأمر فأتوا ما استطعتم. وثبت أن عمر بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة السلاسل أصابته جنابة وكان في ليلة باردة شديدة البرد، فلم يغتسل بل توضأ وتيمم وصلى بالناس. وما سأله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم من غزوة فقال رقيني خفت على نفسي، وتأولت قوله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان غفورا رحيما، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيء ولم يأمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام، ودل ذلك على أنه عذر شرعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.